فإن الإخوان المسلمين وأتباعهم وأشياعهم من شياطين الإنس والجن يسعون سعيا حثيثا بلا كلل ولا ملل إلى غاية واحدة وهي إسقاط الدولة. وخطتهم في سعيهم إلى تلك الغاية تتلخص في كلمتين هما الاستنزاف والإنهاك. استنزاف الثروات وإنهاك القوات. لقد بلغت خسائر الاعتداء على القطارات في الأيام القليلة الماضية 200 مليون جنيه، ولولا لطف الله بإحباط ما أحبط من العمليات قبل تنفيذها لبلغت الخسائر أضعاف أضعاف ما بلغت. وإذا أضيف إلى ذلك ما يتكلفه إصلاح ما دمر وحرق وخرب من مال ووقت، علم فداحة الجناية التي يقترفها بعض من ينتسب إلى الدين على الدين، وبعض من ينتسب إلى الوطن على الوطن. هذا سوى ما خربوه ودمروه وأحرقوه من المحولات والأبراج الكهربائية والموصلات العامة ومركبات النقل والمؤسسات والمنشآت والطرق والجسور وما يعطيه ذلك كله من عدم الشعور بالاستقرار والأمان لمن في خارج البلد ومن بداخلها، مما يصنع وسطا غير قابل للاستثمار والتنمير، وبالتالي يعد خصما من دخل الخزانة العامة للدولة. ويزداد طبعا لذلك الدين الخارجي والدين الداخلي، وهو مما ينعكس في نهاية الأمر على المصريين بزيادة الأعباء ووفرة المعاناة، فيؤدي ذلك إلى تمكن الإحباط واحتقار المنجزات. باختصار، الإخوان المسلمون ومن شايعهم يحاربون المصريين في رغيف العيش. لقد زعم الإخوان وأشياعهم أنهم خرجوا مع الخارجين في 25 ليطالبوا جميعا بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وبقطع النظر عما سونية الشعارات، فإن الإخوان الآن يحاربون المصريين في عيشهم ويبغون استعبادهم ويعتدون على كرامتهم. إن من أعظم الأخطاء القاتلة أن ينظر إلى ما يصنعه هؤلاء المخربون بعين الاستهانة والاستخفاف، وذلك لأن ما يصنعونه تتراكم آثاره وهم يهدفون إلى ذلك. ومن المهم عندهم أن يحرق ويدمر ويفجر ويخرب ولو شيء يسير، لأنه سيضاف إلى إخوة له وأخوات مما خربوه ودمروه وأحرقوه وفجروه. وتراكم الأحداث على هذا النحو تعطي على المدى البعيد نتائج كارثية، وهذا بالضبط ما يريدون الوصول إليه. إن الانشغال عن العمل الجاد والتنمية الفاعلة وإصلاح الفاسد وترميم الواهي واستدراك الفائت من الانشغال عن ذلك كله وغيره بما يقوم به صبية الإخوان وغلمان التكفيريين هو في نفسه من أعظم الخسارة لهذا الوطن. إن تحريك القوات يكلف في حد ذاته أموالاً طائلة، ويستهلك في الوقت عينه طاقات غالية، وهذا يؤدي بآثاره التراكمية مع التكرار والكثرة إلى الإنهاك والملل. وكل ما مر مما يقترفه خوان المسلمين وأفراخ التكفيريين ليس شيئا بإزاء إزهاقهم للأرواح البريئة واعتدائهم على الأنفس الإنسانية واستهانتهم بالدماء المعصومة بالإيمان أو بالأمان. إن خداع خوان المسلمين للأغرار الجهلة المتحمسين قد بلغ غايته، وممن ضبطوا متورطين في تفجير وإحراق القطار بشبين الكوم عامل من عمال البناء. ترى كيف تمت خديعته حتى تستكمل جريمته؟ ترى ماذا قيل له في الكهوف المظلمة من الأكاذيب؟ وماذا صب في أذنيه من معسول الأماني؟ لقد تبين أن كثيرا من المتورطين في أحداث ميدان المطرية لا ينتمون انتماء تنظيميا لجماعة خوان المسلمين، وإنما دفعت لهم الأموال واستوجرت لهم الشقق، ثم أمروا أن يعيثوا في الأرض فسادا فانطلقوا في أرجائها مخربين ومفسدين. بالأمس بعد العشاء بقليل وقع تفجير في سيناء، قتل بسببه 5 من الجنود وجرح نحو 30، واليوم تتردد الأنباء بأن القتلى قد قاربوا 20. هذه الأنفس البريئة بأي ذنب قتلت؟ وهذه الدماء الزكية بأي جريرة سفكت؟ وهذه الأرواح الطاهرة بأي إثم أزهقت؟ وهذه الأشلاء المتناثرة بأي سبب بعثرت؟ ما أعظم ابتلاء هذه الأمة بخوانها، وما أكبر مصابها في بعض من يدعون أنهم من أبنائها. إن خطة الإخوان ومن شايعهم من شياطين الإنس والجن مبنية على حرفين هما استنزاف الثروات وإنهاك القوات، وهم يبغون من وراء ذلك إسقاط الدولة اقتصاديا وأمنيا، ويسلكون لتحقيق ذلك كل ما يتاح لهم حتى إراقة الدم الحرام وإزهاق الأرواح المعصومة بالإيمان أو بالأمان.